الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 15 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. لا يزال الحديث موصولا في شرح ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الباب الذي عقده بعنوان باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، مع قراءة كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، قد ذكرت بالأمس أن العبد يسأل الله السلامة والعافية، وأن لا يتعرض لابتلاء أو محنة أو فتنة، فالسلامة لا يعدلها شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو. فما دام أن الإنسان يعيش في ستر من الله سبحانه وفي عافية وسلامة، يحمد الله عز وجل على ذلك، ولكن يهيئ نفسه ويوطن نفسه فيما يلقاه في هذه الدنيا من ابتلاءات أو مصائب، ويحتسب الأجر عند الله عز وجل، يأخذ بالعدة وهي الصبر، وهذا واجب عليه، ومقام أعلى وهو الرضا، ولعل ما يبتلى به العبد من محبة الله عز وجل له فيه تكفير للذنوب ورفعة في الدرجات، كما سيأتينا إن شاء الله أيضا في التفريق بين هذا وهذا، بين كلام الشيخين شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: قال الترمذي: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه، فذكر الحديث السابق ثم قال: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عظم الجزاء الحديث. ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ورواه ابن ماجه. وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رفعه: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. نعم، الإنسان يختار أي المصيرين: إن صبرت فزت بأجر الصابرين بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإن جزعت وتسخطت كان عليك الإثم، وما نلت ما أردت، وإنما ازداد قلبك حسرة وندامة، كما سيأتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: رواته ثقات. قوله: إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الظاء فيها، ويجوز ضمها مع سكون الطاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية. نعم. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا. ورجح ابن القيم رحمه الله أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار. وهذا الحقيقة من دقيق فهم ابن القيم رحمه الله. يقول: نعم، المصائب والابتلاءات هذه فيها تكفير للسيئات ومحو للخطايا فقط، لكن إذا اقترن معها عمل صالح، يعني كالصبر والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل والاستغفار كان في هذا زيادة للحسنات، كان في هذا زيادة للحسنات. أما لو مجرد ابتلاءات ومصائب هذه يكفر بها عن خطايا، لكن هل يأخذ زيادة حسنات؟ لا، يقول متى يأخذ؟ إذا اقترن معها عمل صالح كالتوبة والإنابة والاستغفار، وهذا هو حال المؤمن ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. وعلى هذا يقال في معنى الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب. نعم، متى يكون ثوابك عظيما وجزيلا؟ إذا صبرت واحتسبت ونلت من الأعمال الصالحة ما ذكره ابن القيم رحمه الله. نعم. قوله قال المصنف رحمه الله: قوله: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ولهذا ورد في حديث سعد: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتل الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما ابتلي به كان الأمر مضاعف. في حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، يعني ما يصيب عليه الصلاة والسلام من ألم الحمى ومن بقية الآلام مثل ما يوعك اثنان من الرجال. هذا يدل على المضاعفة. ولما اشتدت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أريق عليه 7 قرب، تصور 7 قرب من أجل أن تخف الحرارة عن جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، غير عاد ما ابتلي وأوذي من قومه. ولما هاجر إلى المدينة ما أوذي من المنافقين وما أوذي من اليهود إلى غير ذلك. يعني سواء ابتلاء في جسده عليه الصلاة والسلام من ذاته أو فيما ابتلي به من غيره. فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني ثم من بعدهم ومن بعدهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن كان في دينه رقة أبتلي على قدر دينه. وإن كان في دينه رقة أبتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الله. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. نعم. هذه الأحاديث أيها الإخوة عزاء لمن ابتلي بالأمراض والعلل والمصائب، فقدان الأحبة، عدم تيسير أمور ونحو ذلك. هذه الأحاديث ولله الحمد عزاء للمؤمن أنه إن أصيب بهذا فعليه الصبر والاحتساب، وليستبشر بما وقع عليه أن تكفر ذنوبه، أن يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة واحدة. هذا الحمد لله فضل من الله. ومع ذلك نحن نقول المؤمن لا يتمنى هذا كله، لكن لو نزل به، لو أصيب، فما عليه إلا أن يعد العدة، ألا وهي الصبر والاحتساب. نعم. أحسن الله إليكم. ابن القيم رحمه الله له كتابه المعروف عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، يقال بهذا النص عدة من وعد يعد عدة، ويقال أيضا عدة من أعد يعد عدة. فعلى كل حال إن قيل عدة الصابرين فالإنسان لابد يستعد. طيب كيف أستعد؟ استعد بالقراءة، اقرأ في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقرأ كلام أهل العلم. استعد، الحياة هذه لا تسير على ما تريد، والأمور الإنسان لا يدري على ما يصبح وعلى ما يمسي، ما يدري الإنسان ولا يعرف ماذا ينزل به. إذا كنت والحالة هذه فاستعد، استعد بما أنعم الله عليك من القراءة، من حضور مجالس أهل العلم، من الاستفادة. نعم. ولا أعظم ولا أدل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد. نعم. فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا. نعم، صدق رحمه الله. نعم، بهذا تعلم أن الأنبياء ومن بعدهم من الصالحين والأولياء، هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يدفعون عنها ضرا، والدليل أنه ينزل بهم ابتلاء ومصائب وأمراض وعلل، ومع ذلك لا يستطيعون دفعها. أفيدعون من دون الله سبحانه وتعالى؟ أفيستغاث بهم من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل ويطلب منهم المدد والنصر والشفاء وغير ذلك؟ هذا هو الشرك بعينه وعلمه، الذين ما بعثهم الله إلا من أجل التوحيد، دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وتحذيرهم من الشرك. نعم، كلام المؤلف جميل. نعم، قال فلا أن يملكوه، قال فلأن، لا فلأن، فلأن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى. نعم، قال فلأن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى. نعم، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة، وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى. الله أكبر. نعم، قال المصنف رحمه الله قوله فمن رضي فله الرضا، أي من الله تعالى، والرضا قد وصف الله تعالى به نفسه في مواضع من كتابه، كقوله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، إثبات، نحن نثبت صفة الرضا لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يرضى عن عباده رضا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا نؤول ولا نحرف ولا نمثل ولا نشبه، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جاء الرضا كما في هذه الآية وفي قول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وفي الحديث الصحيح إذا دخل أهل الجنة الجنة جعلني الله وإياكم ووالدينا من أهلها ناداهم ربنا جل وعلا فيجتمعون إليه فيقول الله سبحانه، والحديث الصحيح ماذا تريدون؟ قالوا يا ربنا ماذا نريد؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ قال الله عز وجل فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ولذلك في آية التوبة في سورة التوبة قال الله عز وجل ورضوان من الله أكبر. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله الإنسان في هذه الدنيا يتقلب في نعم الله ويرفل في خيرات الله، لكن هل أنت ضامن أن الله راض عنك؟ لا والله، ما أحد يقولها، قد يكون استدراج من الله، قد تكون طيباتك عجلت لك في الدنيا، ومن تمام النعيم في الجنة أن الله عز وجل يرضى عن أهلها، وأعظم نعيم بعد هذا وفوقه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولذلك الزمخشري وهو إمام من أئمة المعتزلة صاحب الكشاف لما جاء عند آية التوبة هذه ورضوان من الله أكبر، وهم ينفون الرؤية، ينفون رؤية الله عز وجل وهو أعظم نعيم لأهل الجنة، قال هنا عند هذه الآية وهذا حقا رضوان أكبر ليس بعده شيء. فبعض الناس الذي لا يفهم ولا يعرف عقيدة المخالفين كالمعتزلة وغيرهم يظن أن هذا الكلام حسن وأنه كلام جميل، وهو ما أراد إلا نفي الرؤية، لأنه يقول ليس بعد هذا النعيم نعيم، لا والله، هناك ما هو أعظم ألا هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. أو في مسألة معينة منير استخرجت اعتزاليات الزمخشري من الكشاف بالمناقيش، يعني كان يدسها دسا في تفسير الآيات، والحمد لله أنت تقرأ في تفاسير أهل السنة كشيخهم شيخ المفسرين الطبري والحافظ بن كثير وغيرهما. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. نعم، إثباتا بلا تمثيل، نحن نثبتها لله عز وجل، ولكن لا يلزم من ذلك التشبيه والتمثيل، وأيضا تنزيها ننزهه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين وإلى آخره، ولكن بلا تعطيل، لا يؤدي هذا إلى أننا ننفي هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى، بل نحن نثبتها كما أثبتها جل وعلا لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا، محبة لله وثقة به. نعم، كون الإنسان يصل إلى مرتبة الرضا عن الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، كون الإنسان يصل إلى هذه المرتبة، هذه مرتبة عالية، لكن متى ما وصل إليها المؤمن ووفق لها يجد راحة وطمأنينة وسعادة في قلبه، والله لو جمعت له الدنيا بحذافيرها في يده والله لا تساوي عنده جناح بعوضة. متى؟ ولكن هذا متى أيها الإخوة؟ متى وجد الرضا في القلب، اليقين العظيم في الله سبحانه وتعالى في القلب؟ أقول كما ذكرت، لو اجتمعت هذه الدنيا وما فيها والله لا تساوي عنده جناح بعوضة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير أن يخلد في الدنيا تسير له الجبال الدنيا ذهبا، رفضها صلى الله عليه وسلم، وقال: أعيش كما يعيش العبد وآكل كما يأكل العبد، إلى آخر الحديث. فقد ذكرت في هذا المقام أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ذكره الإمام أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية صاحب المحر الوجيز إمام المالكية في زمانه رحمه الله، قال: إن موسى عليه السلام لما خرج من مصر وقد توعده فرعون وجنوده بقتله، وسقى الفتاتين عند ماء مدين، وجلس تحت الشجرة ودعا ربه ذاك الدعاء العظيم: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا يعني مما رواه عن بني إسرائيل، قال: إن موسى عليه السلام أصابه جوع شديد، وما كان طعامه إلا البقل وورق الشجر، حتى إنه لصق بطنه بظهره من كثرة الجوع، من قوة الجوع. قال: وما كان أحد في الأرض في ذلك الزمن أكرم على الله عز وجل من موسى عليه السلام. الله عز وجل قادر أن يصب عليه الخيرات والمأكولات والأرزاق، لكن هذه أمور واصطفاءات، ومع ذلك عليه السلام عمل صالحا وسقى للفتاتين، وثم انزوى واستظل ودعا ربه بهذا الدعاء العظيم: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد كان لي يوم في مجلس سابق تأملات وتدبرات في هذا الدعاء العظيم الذي ينبغي أن يكون على لسانك أخي المسلم: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف، جعل فقره ومسكنته في الأخير، وتقدم بتوسل إلى الله بسم الله، باسم من أسمائه ألا وهو الرب: ربي إني لما أنزلت إلي، ثم ربي، لأنه الآن له حاجته وله مسكنته يعرضها أمام الله سبحانه وتعالى، فأخلف الله عز وجل له خيرا كما في الآيات الكريمات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد يجد لذلك راحة وانبساطا، محبة لله وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل لهم الحزن في الشك والسخط. نعم، صدق رضي الله عنه وأرضاه. نعم، الفرح والسعادة في الرضا عن الله، في اليقين بما عند الله، في الإيمان بأن قدر الله نافذ، في الإيمان بأن الله أرحم بك من نفسك، إلى غير ذلك، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، نسأل الله العافية. نعم. قال المصنف رحمه الله: قوله ومن سخط، وهو بكسر الخاء، قال أبو السعادات: السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط، أي من الله، وكفى بذلك عقوبة. نسأل الله العافية. نعم، أن الله يسخط عليه، وهذه من العقوبات عندما يتسخط القدر ودفعه واللائمة عليه ونحو ذلك. نعم. وقد يستدل به، وقد يستدل به على وجوب الرضا، وهو اختيار ابن عقيل، واختار القاضي عدم الوجوب، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. نعم، أن الرضا ليس بواجب، الصبر واجب، أما الرضا ليس بواجب، لأن الرضا هذه منزلة عالية ورفيعة، فكون الناس يكلفون بس ما هو يعني يصبر على المصيبة، لا، ويرضى بها، هذا عد منزلة عالية، إذا وفق لها العبد فهذا حسن، لكن الصبر واجب والرضا مستحب. وسيذكر شيخ الإسلام أيضا مرتبة ثالثة فوق الرضا. نعم، قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وله ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه. نعم. قال: وأما ما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي، فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا حتى متنه منكر، أقول حتى متنه أيها الإخوة منكر، يعني كونه يقول فليتخذ ربا سوائي، أعوذ بالله، هذا كلام غير صحيح. ولذلك يعني هذا يعني خبر، يعني أخبار بني إسرائيل كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولكن إذا كان ما يروى عنهم مخالفا لما يعني في الأصول في العقيدة في التوحيد أو في الأصول المتفق عليها أو في غير ذلك، فإن هذا يرد ولا يقبل. على كل حال الرضا مستحب وليس بواجب. نعم، قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأعلى من ذلك أي من الرضا أن يشكر الله على المصيبة، أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، والله أعلم. نعم، يعني هذه عاد مرتبة يعني فوق الرضا، وهو أن يشكر الله على هذه المصيبة لما سيكون فيها من تكفير الذنوب، ولما سيكون فيها من زيادة الحسنات وإلى آخر، ولكن هذه عاد مرتبة يعني أعلى من العالية. ولكن نحن كما ذكرت في الدرس الماضي نقول الإنسان ينظر إلى من هو أسفل منه، من ابتلوا بالأمراض وبالعلل، وأن يحمد الله أن لم تكن في دينه هذه المصيبة. وقد ذكرت في ترجمة الإمام محمد بن واسع، وهو من أئمة التابعين وساداتهم ومن أئمة الزهد والورع، أنه أصيب بقرحة في أصبعه في يده، فقيل له في ذلك قال: أحمد الله، اللهم لك الحمد. قيل: كيف ذلك يا محمد بن واسع؟ قال: إني أحمد الله أن لم تكن في عيني. لو كانت القرحة في العين هذا معناه سيذهب ضوءها وبصرها. وإني أحمد الله تعالى أن لم تكن في لساني، لو كانت هذه القرحة في لساني ما لا أستطيع أذكر الله ولا أتكلم ولا أكل ولا أشرب، فالحمد لله أنها يعني على أصبع في يدي وتزول إن شاء الله تعالى. فالإنسان كما قلت أيها الإخوة ينظر إلى ما هو أسفل منه ويحمد الله على نعم الله تبارك وتعالى عليه. طيب، نتوقف عند هذا الحد وانتقل إلى بلوغ المرام. نقرأ جملة من الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز. أحسن الله إليكم. وأحب أن أنبه أيها الإخوة أن الأسبوع القادم ستكون الدروس حضورية إن شاء الله تعالى، السبت والأحد والاثنين. سنعود إلى يعني النظام الأول. احنا الحمد لله استفدنا هذين الأسبوعين، الأسبوع الماضي 6 دروس وهذا الأسبوع 6 دروس، المنة والفضل لله أولا وآخرا. ثم أيضا لكم جزاكم الله خير في هذا الحضور والتشجيع على الإفادة، وأنا قلت يعني مرارا وتكرارا أنا أول المستفيدين، الإنسان يستفيد ويراجع ويطلع. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله، وهذه من الفوائد التي تسجل له، قال: سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما أفضل شيء ينعم الله به على عبده، ما هو أعظم شيء يعني بعد التوحيد وبعد الإيمان؟ قال: العلم إذا انتفع به. قال رحمه الله: العلم، بس متى؟ إذا انتفع به، أنك تنتفع بهذا العلم، أما هو مجرد ذهاب وإياب وشهادات وما أدري إيش، لا، هذا يكون تسأل عنه يوم القيامة، قد يكون وبالا عليك، وعن علمه ماذا عمل به. لكن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل قيل يا أبا عبد الله ما أفضل ما أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده؟ قال العلم إذا انتفع به، يعني إذا عمل به. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم. نعم، وقفنا أيها الإخوة عند حديث جابر عند مسلم، نعم، في صفحة 288، لا أو نعم لا أقصد عند حديث سعد بن أبي وقاص، معذرة، في صفحة 285. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إلحدوا لي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول الله. وانصبوا على اللبن، علي اللبن، علي اللبن، نعم، هو ما في نقطتين بس علي، نعم. أحسن الله إليكم. قال: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان في صفة الدفن وقد سبق شيء من ذلك. أقول أيها الإخوة، الأفضل والأكمل هو ما اختاره الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو اللحد، وهو أن يحفر للميت في الأرض ثم يتوجه بشيء أكثر من ذلك تجاه القبلة. وقد ذكرنا فيما مضى أن من السنة أن يدل الميت من قبل رجليه، الرجلين ثم الفخذين ثم البطن والصدر ثم الرأس، هكذا هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون مستقبل القبلة على شقه الأيمن. لكن كما ذكرت أنه لو صار عنده كسور مثل أصحاب حوادث السيارات واضطروا أنهم يدخلونه في القبر مجموعا، يعني مضموما، لو بدأوا من الوسط أو من الأعلى أو الأسفل لا حرج في ذلك. لكن على كل حال السنة أن يدل من قبل رجليه، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي اختلف الصحابة هل يلحد له أو يشق له في قبره، وقالوا ابعثوا إلى فلان وإلى فلان، فلان كان يلحد والثاني كان يشق الأرض. فقدم صاحب اللحد وهو أبو طلحة رضي الله عنه، فحفر للنبي صلى الله عليه وسلم وألحد له في الأرض. هنا أيضا علمنا أن هذا هو الأفضل، وهو الذي اختاره الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه السنة. ولكن لو احتيج إلى الشق، كما لو كانت الأرض رملية أو كانت سباخ وينهد، كلما مثلا لحدوا ينهد التراب، اضطروا مثلا إلى أن يعملوا شقا في الأرض فلا حرج، يشق له شقا في الأرض بقدره. لو وضع لبنات أو شيء عن يمينه وعن شماله حتى تثبت جثته على الأرض أيضا لا حرج، لكن السنة والأولى والأفضل هو اللحد. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد المبشرين العشرة بالجنة، وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من بني زهرة، وآمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، كان عليه الصلاة والسلام إذا رآه قال: هذا خالي فليرني كل منكم خاله. وهو أول من رمى بسهم في الإسلام، وهو الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، قال له: ارمي يا سعد فداك أبي وأمي. توفي رضي الله عنه في سنة 56 من الهجرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت بالأمس أنه صلي عليه في المسجد، وقد أنكر بعض الناس في هذا المسجد المبارك، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أسرع ما نسي الناس، والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، كما أنه صلي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، وصلي على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وعلى يعني جمع من الصحابة ومن التابعين كلهم ومن بعدهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما علي فإنه قد صلي عليه في العراق لما قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم عليه من الله ما يستحق، في قصة معروفة قد ذكرناها فيما مضى. هنا قال سعد رضي الله عنه وهو يوصي، قال إلحدوا، هذا من الفعل الثلاثي من لحد يلحد، ويأتي أيضا من الرباعي من ألحد يلحد، وليس المقصود إن شاء الله يعني الخروج من الدين اللي هو يعني الإلحاد الكفر، لا، المقصود يعني هنا عمل اللحد، عمل اللحد في القبر، يعني قيل يعني يقال إلحد وألحد، يقال هذا وهذا، ضبط هذا بهذا، ضبطت هذه الكلمة بهذين الضبطين. قال وانصبوا علي اللبن نصبا، يعني اللبن وهو الذي يعمل من الطين لا يجعل بالعرض وإنما يجعل بالطول. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه يجعل يعني فتحة القبر يعني فتحة اللحد متماسكة، لأنه لو جعل بالعرض أدنى شيء قد، لأنه سيضطرون واحدة فوق واحدة، فلو ضربت أو انهال عليها التراب بقوة انكسرت ودخل التراب إلى جثة الميت، يعني إلى الميت، وهذا يعني لا يناسب إكرام الله عز وجل للمسلم وبعد موته. نعم هو مآله سيتنازع يعني هذا الكفن وهذا الجسد الدود والتراب ولا يبقى منه إلا عجب الذنب كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني قدر ما نستطيع في إكرام الميت وفي إجلاله هذا ما عني به الإسلام. قال وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، اللحد هو الأفضل والأكمل والشق جائز، وقد جاء في حديث اللحد لنا والشق لغيرنا، وفي سنده مقال كما قال بعض المحدثين، لكن السنة على كل حال كما قلت دلت على أن اللحد هو الأفضل والأكمل، وهو الذي اختاره الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. حديث جابر رضي الله عنه عند البيهقي نحوه وزاد ورو رفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. نعم في هذا دليل على أنه يرفع القبر بقدر شبر، لا يرفع كثيرا، وسيأتينا إن شاء الله أنه لا يجوز تجصيصه ولا البناء عليه ولا كما سيأتي، لكن المقصود أيها الإخوة أنه لا يرفع، أنه لا يرفع كثيرا، بل قال أهل سيأتينا في رواية وألا يزاد عليه من ترابه بحيث يعني يرفع ويكون بائنا يعني مرتفعا، وإنما بقدر شبر أو أكثر بقليل لا حرج في ذلك، لكن أن يرفع كثيرا ويوضع عليه بلاط ورخام أو تجعل عليه يعني أعمدة أو ألواح أو نحو ذلك، كل هذا من البدع المحدثة لم يصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ولا صنعوها أيضا معه صلى الله عليه وسلم. وسأذكر أقرأ في هذا المقام حديثين يدلان على هذا الأمر، فيما رواه القاسم بن محمد، وأنتم تعرفون أنه أحد فقهاء المدينة السبعة قد مرت بنا سيرته العطرة، أنه قال لعائشة رضي الله عنها يا أمه اكشفي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، قال فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، يعني لا هي مرتفعة ولا هي يعني مسواة بالأرض، لا بد تكون بائنة، يعني أنا لا أقصد هي وغيرها حتى لا توطأ بالأقدام، حتى تعرف أن هذه قبور. نعم قبر عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه هذا يعني معروف مكانه، لكن القبور الأخرى لو لم تكن مرتفعة شبرا قد يطأها الإنسان ولا يعرف إن هذا قبر أو غير قبر ونحو ذلك، فهي ترفع قليلا. فقال رحمه الله لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة، رواه أبو داود بسند صحيح. البطحاء نعم أنه لما يدفن الميت إذا احتاج أن يرش على قبره ماء ليس من باب أن يبرد عليه كما يظن بعض الجهلة، هذا غير صحيح، لا، المقصود لئلا يتطاير التراب والغبار يتماسك ثم يوضع عليه شيء من الحصباء الحجر الصغار حتى أيضا يتماسك ولا يتناثر التراب يمنة ويسرة. نعم هذا هو المقصود. على كل حال هذا الحديث الأول. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن سفيان التمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. مسنما يعني مثل السنام، وأنت تعرف الآن سنام البعير أنت لا تنظر إلى الساقين والبطن والفوق، لا احنا ننظر بس للسنام. مسافة السنام عن الظهر هي مسافة قليلة، يعني لا أحد يذهب ذهنه عندما قال مسنما، يعني ظن بعض الناس يعني أنه يرفع مثل من خف البعير إلى السنام، لا هذا كلام غير صحيح. لا المقصود مسنما يعني مرتفعا كارتفاع السنام فوق ظهر البعير. البعير له ظهره، فوق ظهره هناك سنام، السنام ليس شيئا مرتفعا كثيرا. المقصود أنه إذا رفع مثل هذا الارتفاع فلا حرج في ذلك، بل هذا هو الذي ذكر سعد بن أبي وقاص، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر قدر شبر. وفي صحيح مسلم كما هو المشهور حديث أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا أو تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ليس المقصود يعني سويته يعني جعلته مثل الأرض، لكن يعني أنزلته، يعني مشرفا يعني مرتفعا ارتفاعا يعني باهظا ارتفاعا يعني مبتدعا، لا هذا غير صحيح، وإنما يرفع كما قلنا قدر الشبر، أكثر بقليل أقل بقليل لا حرج في ذلك حتى يعرف والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله ولمسلم عنه أي عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. الحمد لله. أيها الإخوة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين اشتمل على ثلاثة أمور نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم نهى صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث عن ثلاثة أمور. أولا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. قال العلماء يشتمل هذا التجصيص ما وضع في باطن الأرض وما فوق القبر، لأن في بعض الناس يجسسون أسفل الأرض خاصة من يستعملون الشق، يضعون جص أو يضعون اسمنت أو يضع هذه كلها مخالفة، دعها يا أخي، هذا التجصيص لا يجوز. وأعظم منه وأشنع أن يوضع الجص، والجص يعني نوع معروف يعني يستعمل في البناء وفي الزينة، مثله أيضا على القبر لا يجوز. وقال أهل العلم إذا كان هذا التجصيص نهى صلى الله عليه وسلم فماذا يقال الآن في من يضعون ألواح من الرخام وجبس ويضعون أشياء من الزينة وكذا، كل هذا من البدع المخالفة التي لا تجوز، نهى عنها صلى الله عليه وسلم. ثم هي مدعاة إلى الغلو وإلى دعاء الأموات من دون الله عز وجل وإلى التبرك بهم وإلى أمور كثيرة، وفيها سد الذرائع، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. لا يجوز بأي حال من الأحوال، لا يجصص القبر، لا يعمل عليه بلاط رخام أو غيره، ولا أعمدة ولا فضلا عاد. وللأسف أن بعض الناس صار يقلد اليهود والنصارى فيضع ورد على القبر على قبر المسلم، أو يضع شجر، وهذا سنقرأ فيه كلام للشيخ بن عثيمين الحقيقة من أقوى الرد على من يصنعون هذا. بعض الناس يأتي بجريدة نخل أو بغصن زيتون ويضع على القبر، لماذا تصنع؟ قال والله يعني فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل في قصة الرجلين الذي كان أحدهما لا يستنزه من البول والثاني كان يمشي بالنميمة. أأنت تعلم الغيب؟ أنت تعرف حال الميت؟ ثم أيضا كونك تضع شيئا وتزعم هذا، أنت الآن تدعي أن الميت غير صالح. طيب وما يدرك، يمكن الميت والله الحمد على حال طيبة وعلى حال حسنة. لماذا تضع يعني جريدة أو تضع غصن زيتون أو غصن تين أو ورد أو غير ذلك؟ أنت الآن تتهم الميت بأنه رجل غير صالح، بأنه رجل نمام، أو أنه لا يستنزه من البول. ألا تتقي الله عز وجل؟ يعني أنت الآن آذيت الميت واتهمته بشيء قد لا يكون فيه. إذن أيها الإخوة، نتقي الله عز وجل ونحذر. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأكمل وهو الأولى. إنما يعني يوضع الميت ويرفع على فوق قبره بقدر الشبر قليل أو كثير منه، وأن يعني يرش عليه الماء من باب تثبيت التراب والغبار، لا من أجل أن الميت سيستفيد منه. ولذلك قال العلماء إذا ما في حاجة لرش الماء لا داعي له. الحصباء أيضا توضع من أجل لا يتناثر التراب، لو لم يحتج إليها لا داعي لها. فالمقصود أيها الإخوة أن الإنسان يتقي الله عز وجل، هذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام وأن يقعد عليه، هذا أيضا لا يجوز، هذا فيه امتهان وعدم احترام للميت. قال أهل العلم انظروا يا رعاكم الله كيف جمع هذا الحديث بين النهي عن الإفراط والتفريط، عن الغلو وعن الجفاء. نعم الإسلام ينهاك عن الغلو في الأموات وأن تدعوهم من دون الله ويستمر بك الأمر وتعتقد وإلى آخره، كما أنه أيضا ينهاك في جانب آخر أنك تستهين بأمر الميت وتحتقره. فالإسلام أمر بأن تغمض عيناه وأن يستر عن الناس وأن يغسل، يبدأ بميامنه ويعني إلى آخره كما سبق. التكفين أيضا فيما فليحسن أحدكم كفنه، يعني إلى ثم الصلاة، يعني كل هذه إكرام للميت المسلم، ثم تأتي أنت وتقعد على قبره، هذا لا يجوز. بل قال عليه الصلاة والسلام لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص من ثيابه إلى جسده خير له من أن يقعد على قبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأمر خطير. ثم أيضا الجملة الثالثة عود على الجملة الأولى، قال صلى الله عليه وسلم وأن يبنى عليه. فلا يجوز البناء على القبور، لا يجوز كما قلت آنفا يبنى عليه ببلاط أو بلوك أو غير ذلك، هذا لا يجوز. وأعظم من ذلك البناء عليه غرفة، تبنى عليه غرفة أو يبنى عليه مسجد أو كذا، كل هذا لا يجوز. فهذه أيها الإخوة أمور ثلاثة نهى عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. الشيخ بن عثيمين هنا ذكر الحقيقة مسائل يعني مناسبة. قال إن بعض العلماء رخص في الكتابة اليسيرة للإسم، بعضهم قال والراجح عدم الجواز. حين تجد بعض الناس عند القبور يكتب هذا قبر فلان ابن فلان، طيب ما الداعي له؟ الله المستعان، يعني وماذا يقدم وماذا يؤخر؟ فلذلك الصحيح أنه لا يجوز. قال وأعظم من ذلك خطورة أن يوصف بالألقاب، حجة الإسلام، ألف الكذا وكذا، المجاهد، الصانع. لا يا أخ اترك هذا الكلام، هذا لا يجوز. الكتابة على القبر لا تجوز. وأعظم من ذلك أيضا يقول الشيخ أن يجعل هناك لوح رخام أو خشب تكتب عليه سورة الفاتحة، أو بخط دقيق سورة ياسين أو نحو ذلك. كل هذه بدع محدثة، ما صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهديه أقوم هدي وأفضل هدي، وهو أنصح الخلق. توفي عدد من الصحابة في حياته عليه الصلاة والسلام، توفيت ابنته، توفي بعض أهل بيته، ومع ذلك ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. أفنحن أعلم؟ أفنحن أهدى؟ أفنحن أنصح لهذه الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا فليتق الله من يقع في هذه البدع وفي هذه المخالفات، أن يتقي الله عز وجل في هذا. والشيخ رحمه الله ذكر هذا، ثم ذكر أيضا من ينصبون كما قلت جريدة نخل ولا غصن مثلا زيتون أو تين أو غير ذلك، أو ورود مثل ما يصنع اليهود والنصارى وغيرهم، هذا كما قال الشيخ أولا في التشبه بهم وهذا لا يجوز. الأمر الثاني أن فيه اتهام للميت أنه سيء وعنده أعمال سيئة وأن الله يغفر له ما لم ييبس. الأمر الثالث هل أنت تعلم الغيب؟ هل يوحى إليك؟ لا والله، انقطع الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في واحد الآن يقول أنا يوحى. الوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، خلاص انتهى الأمر. ولم يخبرنا عليه الصلاة والسلام أن فلانا يعلم فلان، لا، كل هذا انتهى. فليتق الله عز وجل المؤمن وليلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث عامر بن ربيعة. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مذعون وأتى القبر فحثى عليه 3 حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. الله المستعان. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن ضمره ابن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا. وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام، ومن أوائل المهاجرين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدار طابة طيبة ولها أسماؤها الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو من أوائل أيضا من توفوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مشهورا بالعبادة، طول العبادة والزهد والتقلل من الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وأتى القبر. وقد مضى بنا أيها الإخوة أن من صلى على الميت له قيراط، ومن تبعه، وجاء في بعض الروايات تمام الحديث، حتى تدفن فله قيراطان. فنحن نقول من شيع جنازة يصبر ويحتسب الأجر حتى تدفن، ومن ذلك أن يشارك في الدفن، إما في الدفن مباشرة مثلا ينزل في القبر، أو يناول اللبن، أو يناول التراب ونحو ذلك. هذا إن تيسر، إذا كان هناك يعني عدد كبير فليشارك ولو بحثيات، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا: فحثى عليه حثيات وهو قائم. فيستحب للناس إذا حضروا جنازة أن يتيح بعضهم لبعض مجالا في اكتساب الأجر واغتنام الثواب، أن يهيل التراب على هذا الرجل. وإذا عرفت هذا علمت يا أخي حقارة الدنيا وأنها ليست بشيء، وأن أقرب الناس إليك من يغتنم الأجر في إهالة التراب عليك. فإذا كما قال ابن رجب رحمه الله: أنت من تراب، وما فوق التراب تراب، وستعود إلى تراب، ويهال عليك التراب، فكيف يعصى رب الأرباب سبحانه وتعالى. كلاهي جمل عظيمة نحن قرأناها تذكرون يعني في فتح المجيد. قال: أنت أصلك من تراب. نعم، أبونا آدم خلق من تراب، وما فوق الدنيا تراب، تجمع منها الدنيا كل التراب في تراب، وفي قبرك يهال عليك التراب، وستعود إلى تراب، أفتعصي رب الأرباب سبحانه وتعالى. فالإنسان يعرف هذا المآل وهذا المصير، لكن لا نقول إنه مآل مثل ما يقول بعض الناس هذا هو مآله أو مثواه الأخير. هذا من الأخطاء. بعض الناس يقال فلان انتقل إلى المثواه الأخير، هذا غير صحيح. القبر منزلة من منازل الآخرة، مصير ومآل مؤقت، برزخ مؤقت، ثم بعد ذلك يخرج الناس من قبورهم قياما لرب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حثى عليه 3 حثيات وهو قائم. قائم لكثرة الصحابة وإلا لو اضطر الإنسان أنه يجلس مثلا من يعني يخشى أن يسقط ومثلا وحثى فالحمد لله لا حرج، لكن يعني حثى عليه وهو قائم. وقد جاء في الحديث أنه قال ولا يجلس، كما قل يعني إذا كان قال فلا يجلس حتى توضع، إذا مر بجنازة فليقف، ولا يجلس حتى توضع، يعني حتى ينتهى من دفنها، والله المستعان. جاء في رواية أخرى قال بيديه، وجاء أيضا في أنه أمر صلى الله عليه وسلم أن يرش الماء على قبره إذا كانت هناك حاجة، كما قلنا غبار أو أن يتطاير التراب فلا حرج، كذلك الحصباء لا حرج، كل هذا للحاجة لا حرج فيه، لا حرج فيه. حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ذي النورين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، يعني إذا انتهوا من دفن الميت وواروا التراب عليه تعاد إليه روحه، كما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يسمع قرع نعال أصحابه، لا إله إلا الله. فعاد كيف تعاد الروح وكيف هذا؟ كما قال ابن القيم اتصال الروح بالجسد يقول لها مقامات، أولا وهو جنين في بطن أمه هذا لها اتصال، ثم إذا ولد حال اليقظة لها اتصال، حال النوم لها اتصال، في القبر لها اتصال، بعد أن يبعث لها اتصال، في الجنة لها اتصال. يقول ست مراحل في اتصال الروح بالجسد، لا يجوز أن تقيس شيء على شيء، لأنك لو قست سيقول واحد طيب هو الآن مثلا ما دفن، أكلته السباع، غرق في البحر وأكله الحوت، أوقد عليه نار، طيب كيف؟ ها إذا أنكرت مثل هذه الأمور وقعت في هذه الأسئلة وفي الإشكالات وماذا؟ لا خلاص، نحن نؤمن أن هناك فتنة يعني للعبد، وأنه يعرض عليه هذه الأسئلة الثلاثة، وأنه ترد إليه روحه ويسأله الملكان. أما تسميتهما بمنكر ونكير فالكلام في هذا كثير، بعض أهل العلم رجحه وإن كان في الحديث مقال، وبعض أهل العلم يقول يكفي الملكان، هما ملكان يسألان العبد الأسئلة الثلاثة العظيمة، وهي الأصول الثلاثة التي بنى عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أصوله الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ إن كان مؤمنا نسأل الله عز وجل الثبات على دينه، قال ربي الله ودين الإسلام ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال أهل العلم في الآخرة يعني في القبر، هذا ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى. فسل الله عز وجل يا أخي الثبات، وأهل العلم يقولون إن الله جل وعلا لا يخذل عبده في أن يوفقه في مقامات كثيرة، وأعظمها مقامان: المقام الأول عند سكرات الموت، فإن العبد إذا كان على طاعة وعلى إيمان وتوحيد وإخلاص الله عز وجل لا يخذله ويوفقه لأن يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نسأل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بهذه الكلمة. المقام الثاني في القبر، الله عز وجل لا يخذل عبده إذا كان من أهل الإيمان وأهل التوحيد، لا لم يقع في شرك وكان حريصا على الخير ويسأل ربه أن يثبته حين السؤال وإلى آخره، الله جل وعلا برحمته وجوده وإحسانه لا يخذل عبده. إذن يا أخي هذان مقامان عظيمان كما قال أهل العلم لا يخذل الله فيهما عبده. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان إذا انتهى من القبر قال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت. وجاء في قصة ذي البجادين أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفنه وانتهى استقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم اغفر له اللهم إلى آخر الحديث. فعلى كل حال إن تيسر تستقبل القبلة حسن، إن لم يتيسر فلا حرج، إن رفعت يديك فهذا أحرى بالإجابة، إن لم ترفع يديك فلا حرج، المهم أنك تدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم يعني اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ادعو بما يفتح الله عليك من خير من الخير والتوفيق لهذا الميت الذي هو في أمس الحاجة لدعائك. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه الآن يسأل. نعم، هذا كما ثبت أنه يسأل الميت في قبره هذه الأسئلة الثلاثة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للإجابة عليها. أما الكافر والمنافق يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يغيص في الأرض 70 ذراعا أو كذا، قال يسمعه كل شيء إلا الثقلين، قال ولو سمعوا لما تدافنوا، أو كما جاء في بعض الروايات الأخرى. فالإنسان يسأل الله عز وجل الثبات. حديث ضمرة بن حبيب الشامي، هو من سادات التابعين الشاميين، سكن الشام، ضمرة بن حبيب الشامي، روى عن التابعين، وقيل عن التابعين الشاميين يعني الذين سكنوا الشام هذا الأثر، وهو على كل حال سنده يعني في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح، ومثله لا يقابل رأي في سنده وضاع، وهو نعم من وضع محمد بن إبراهيم ابن العلاء الحمصي، كذبه الدار قطني ووصفه أبو نعيم وابن حبان بأنه يضع الحديث، وفي إسناده أيضا مجاهيل، حتى لو ثبت موقوفا لا يعمل به، مثل هذا لا يقال بالرأي. وأما الحديث حديث أبي أمامة أن الميت إذا يعني ما وضع في قبره يأتيه الملكان، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كما ذكرت آنفا، حديث التلقين هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الأئمة من الصحابة ومن بعدهم جمهور أهل العلم لا يعملون بهذا الحديث، ولم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يلقنون الميت: يا فلان إذا سئلت فقل كذا، من ربك فقل الله، إذا قيل كذا فقل. قال أهل العلم: لأن القبر دار جزاء لا دار عمل، القبر ما هو محل للتعليم والتلقين وكذا، انتهى، هذا كان في الدنيا. القبر الآن من منازل الآخرة، مما يجازى به العبد، فالتوفيق للإجابة على هذه الأسئلة سبقه وقبله إيمان وتوحيد وإخلاص لله عز وجل، ومن كان على الكفر والنفاق نسأل الله السلامة والعافية، هذا لا يعني لو صح مثل هذا وهو لم يصح على كل حال ما يقدم له ولا آخر. القبر كما قال أهل العلم دار جزاء من دور الجزاء وليس دار عمل. إذن أيها الإخوة، الحديث كما قلنا أنه لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي أمامة أنه يجلس على الأرض، يعني يقام من قبره وينزل إزاره إلى حقويه ويقال له كذا فيقال كذا، كل هذا يعني لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال السنة أنه إذا دفن يسأل له التثبيت، وسأل له المغفرة الرحمة، أن يؤنس الله وحشته، أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وغير ذلك مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني السنة ولله الحمد كافية شافية، بدل أن ينتقل الإنسان إلى مخالفات وإلى بدع وإلى يعني مضاهات ومخالفة ومناكفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألوا الله له التثبيت، ووقف وسأل له. أما التلقين وغير ذلك وقراءة سور وأدعية وأذكار عند القبر، كل هذه بدع محدثة ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نتوقف عند هذا الحد، وكما ذكرت إن شاء الله لقاؤنا يعني غدا استراحة، نستريح يوم الجمعة، ثم نعود إن شاء الله للدروس الثلاثة السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب. ومن والله الحمد شرفونا بهذا الحضور ويريدون التواصل، نحن والله الحمد فيه يعني ثلاثة جروبات أو مجموعات على الواتساب، وعندنا موقع على التليجرام. سجل رقم جوالك عند الأخ القارئ أو المشرفين على الدرس ويصلك الدرس في أي مكان في العالم. ثم أيضا لو دخلت على منارة الحرمين الشريفين، وهو موقع من المواقع يعني القوية المدعومة من قبل الدولة، وفق الله ولاة أمرنا لكل خير، أقول والله الحمد تستطيع تدخل على كل دروس المشايخ في الحرمين الشريفين، ما حضرته وما لم تحضره، فراجعها تستفيد خيرا إن شاء الله. هذه بعض الأسئلة. الأخ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. نعم، هذا من السنة، هي ليست من السنة الرواتب، لكن كما قال الشراح تحظى بدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. فاحرص يا أخي، بكر، تعال مبكر قبل الصلاة، صلي أربعا، ركعتين، هذا خير عظيم. من صلى قبل الظهر أربع ركعات وبعد الظهر أربع ركعات، ما الفضل؟ يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار، وقد مر بنا الحديث في بلوغ المرام. أيضا احرص، هي السنة الراتبة أربع واثنتين، لكن صلي أيضا اثنتين بعدها تحظى بهذا الفضل العظيم. هل إخراج طعام صدقة في رمضان أفضل أم توزيع قيمة الشنط الرمضانية كأموال وكذلك إفطار الصائم؟ والله يا أخي، مذهب سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله هو كان ينطلق من أمرين. الأمر الأول يقول: التنويع طيب، نوع، عندك مال شيء من اجعله يعني نقدا تدفعه، وهذا أيها الإخوة في باب الصدقة، احنا ما نتكلم عن الزكاة وما الزكاة، الزكاة هذا لا وضع آخر، نتكلم عن الصدقات، يا تدفع نقدا يا تشتري او تشتري طعاما، يعني التنويع طيب. الأمر الثاني يقول سماحته رحمه الله: ابحث عن الأفضل والأولى. يعني مثلا وجدت مكان الناس يكثرون في الإفطار والصدقات، ابحث يا أخي، شغل جهدك وسيارتك وزر الأيتام والأرامل في بيوتهم، لا تنظر إلى من يأتون ويجتمعون. نعم الحمد لله هذا خير وصل إليهم، وأن تزر أولئك في محلاتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.